see it. مصلحا في أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله مهدد الطغاة بصوت صادح كلا كلا للطغيان فرفع الخوف عن أهل العراق وودد فيهم العلم والجهاد فلم يرق ذلك للبعث الكافر فبيت له أنيابه المسمومة ورموه بوابل رصاصهم فمضى شهيدا صابرا محتسبا مجاهدا في سبيل الله جرح الغربة انضم ويشفى بآخر مدة يا الجرحك ما بطل نزفة بيش انضم ليلة ذكراك تناجينا تجرح خاطرنا تبجينا يا صدر الغيرة وما بينا الخان بعهده بواكينا ونواعينا تعبير عن محبتنا يا راحل مين بعد شمسك حزينة وظل مدينيتنا وانت المثلك ما يتعوض تعب سنينه يا حنين يا قلبك ابيض ما ناسينه شق اقدم لك يلي مضحي بحياتك يا بحر الما قدر تدرك صفاتك عليك ابجي وقلي بلك انا وافي ولا وأدري الدميع ما ظنك كافي هاك هاك نهران الدموع نار نار تسعر بالضلوع ليش ليش حرموني منك وين وين دليني عنك يل صورتك مرسومة بالعين عاشق واحس مطلوب لك دين كل ما يمر عاشور الحسين عنك أنا أشد يا صدر وين مشتاق تقرأ لي مصاب العايش ببالي وانا الضايح اسير بياني الاثنين روح بصبرهن يضل وصلك نذرهن اخذ مني النواظر تجري نهرين صوت الحنين بروحي فزز جميع جروحي طبع لي حني يبكي ويون كل هذا ما يكفيني يا نبع ورد سنيني ذكراك ظل يرويني ضحيت لي بعمرك رديت تحفظ سلام الديني يومي رحيت ريض صحيت قلبي انجرح يا الغالي وياك خذ نمروتك خلصني ويرحم حالي المن وخلل يا قهر ما ينحمي الظلم الدهر يا الذكرياتك الوكيت مثلي الهوى تبرالي وانا بضريحك سيدي مدفونة كل امالي يا من ملكت احساسي يا صدر رفعت راسي اقضي العمر بك افتخر يا عزكي الاحباب. يا الكسرت قيود الذل بعزة صوتك، يا عاشق عنك يتخلق ساعة موتك، حي انت وموجود ويانه لليوم بعطفك ترعانه، يا الحبك يسري ويدمانه وشامخ صيتك. ضمائرنا ومنابيرنا بعدها تردد باسمك، حلفنا ناخذ بثارك وحكي القطر من دمك، غلطان القلك ناسينك خلي يسمعنا، انت الخيمة ومحتاجينك رد وجمعنا. لك حسرة ألم طيلة غيابك، أنا أشد ذكرياتك عن مصابك، أهيم كل جمعة للكوفة وأجيلك، يا راح الموكت ساعة رحيل، ليل ليل عايش بالأحلام، خاف خاف قضيت الأيام، ريت ريت لو كان أشوفك، ليك ليل أسعى وأطوف. يا الكرومك الله الشهادة، طول الزمن موتك ولادة، يا الشرعيت نهج الإرادة، شعبك على دربك جهادة، يسألني محرابك علامك طول غيابك، ولا ساعة العفيت فرضي العبادة، صوتي المنارة صرخ فقدك خسارة، شهم يا المارديت موتي الوسادة، اسمك صريح إيماني عايش وسط وجداني، قبل القلم دمك رسم عن اعتقادك صورة، ما يطفي وجهك نورة، بالراية لك منشورة، انت القليل شيعة علي رغم الظلم منصورة، لا ساوى ميت لا جامليت، يا الماقليش شعليت صوتك رفعت وغايتك تتجسد الحرية، تالمتني تغال الثمن لكن رديت طول الزمن، تبقى نشيد أهلي القيم والوادم الثورية، لسه بسمعنا صرختك تدوي بشرف يومية، يا من ختمت سنينك بدو السلام الدينك، اقضي العمر بك افتخر يا عزكي الاحباب. يا واهب عين سفر الخلايا دم دادايا، نصبت لما قتلك السماء أحدادايا، وتناثرت شهب الكوايا، وارتدت شمس الزمان لما لقيت سوادايا، يا صدر يا من كنت للدين درعه ولد النوائب عدتايا وعتادايا لا في لفقدك يا حسين زماننا أدميت في وفؤاد